إخواننا الكرام، أوصيكم بالتزام التطاوع فيما بينكم، والتطاوع أن يوافق كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به، وأوصيكم بتحسين الظن في أفرادكم والتواضع كما أكد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وبالتواضع يا أحبابنا والتطاوع يكون القليل كثيرا من حيث المعنى، ويكون الكثير بدونه قليلا، فالزموا هذا تنجحوا وتكون لكم مهابة عند الناس المحبين والأعداء. وفقكم الله للعمل بهذه النصيحة.